السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. اجعل نفسك الآن مكان يوسف عليه السلام، واللي بيكلمك ما يعرفكش ويتكلم فيك وحقك باللي في قلبه، ويكشفه الله لك عيانا، هكذا يكشفه الله عز وجل لك عيانا. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني. هل حين نكلم الناس في وجودهم هو نفس كلامنا حين يكونون بعيدا عنا، ولا كلامنا بيختلف؟ حتى تعرف ذي الوجهين وتختبر نفسك الاختبار ده باستمرار باستمرار. الآن أنا تكلمت وجود أخي أحمد كلام هو موجود، هل إذا غاب أقول نفس الكلام أم أن الكلام يختلف أو طريقة الكلام تختلف؟ حتى تعرف ذي الوجهين. الآن لو يوسف هم يعرفون أن يوسف، خلي بالك، ويتكلموا في وجوده، هل يقولون هذا الكلام؟ ولهذا قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. بعض القصص الواردة في الإسرائيليات يقولون إنه أخذ صنما لأبي أمه، جدي كان يعبد من دون الله، أخذه فكسره لئلا يعبده. بيقول في بعض القصص الإسرائيلية، ولا هذا من انتقاصهم ليوسف وأخيه بسبب بقاء الحسد في قلوبهم فاختلقوا كذبا. المشهور في كتب السير قصة أنه أخذ صنما وكسره ومش عارف إيه، ونحن لا نسلم لمثل هذا القصص حتى يثبت، لا نسلم لهذا القصص حتى إيه؟ حتى إيه؟ لأن هربنا عليه كلام، هربنا عليه الكلام. السؤال، لو أن إنسانا أخذ آلة باطلة هابطة، آلة طرب مثلا، جاب عود من وراء صاحبه راح كسره ورميه وما قالش منه، مخطئ ولا غير مخطئ؟ ها؟ مخطئ ولا ما يترتب عليه شيء ولا حد يعرف عنه حاجة، يفعل ولا لا يفعل؟ اللي موافق يفعل يرفع ايده خلاص. طيب اقول لكم اسهل عشان المترددين، في ناس كده دايما متردده، احنا مش تاخد شهاده بالاجابه بس تشوف الاجابه صح ولا غلط. الان في صنم يعبد، لو ان انسان عارف انه اخذه كما يقولون فيه ويكسره حتى لا يعبده الناس، نقول له جزاك الله خيرا ولا نقول له انت حرامي؟ قال الله يجزيك خير. هو في أعظم من الشرك بالله؟ في أشد من كده؟ فيهون كل شيء أمام التحفظ اللي قاله أخي وسلم. أخي وسلم إنه إذا كان هيترتب شيء صح، كلام ده صحيح، تقدير إيه حجم المفسدة لا تحصل، المفسدة أكبر تحصل، يرجع ثاني يحطوا لك الصنم من ذهب بحراسة، وبدل ما يعبدوا 1000 يعبدوا 20,000، يبقى أنت ما منعتش منكر، فلازم تقدم. لكن أقول الآن لو حصل هذا، فهذه القصة وإن كنا لا نقرها حتى تثبت إلا أنها ليست خاطئة لو ثبتت. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طيب وهو لما يتقال كده، حتى لو كان ده حصل والقصة دي صحيحة، ده الكلام اللي يتقال أهو حرامي زي أخوه، ما معنى كده؟ طيب وانتوا عرفتم عن بنيامين انه حرام؟ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. وهذا يجعلنا نراجع اخواني ما ساله كثير من الاخوان، مستحيل هو كان ينفع كان يعمل كده يوسف عليه السلام يحط سقاية الملك؟ ما هي التهمة اخاه بالسرقة، وده يطلق في شريعة من قبلنا، يطلق يكون شريعة لنا ولا لا يكون؟ دي قضية تحتاج الى تحرير واستقصاء اكثر من يكون درس عابر بنقوله كده في رمضان. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لو أنت أرجع تاني معي السؤال، لو أنت مكان يوسف عليه السلام وبيتقال لك كده، تقول إيه؟ أنا يا ولاد أنا حرامي وأخويا حرامي، ها؟ وهو في موقف القوة الآن، يعني ممكن يرد الصاع صاعين الكركرين. قال تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، لم يظهرها. قال ليس لهم، بل قال في نفسه: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. والله أنتم مكانكم مكان السوء وأفعالكم أفعال السوء، والله يعلم أني بريء وأن أخويا بريء. كل الكلام ده في نفسي، يعني أنا عادت أدور في سورة يوسف كلها على حاجة. أنا زعلان ليوسف، صحيح نفسي أنا اللي أسأله، عنده حلم وعنده عفو وعنده صبر غير طبيعي، فنفسي أنا اللي نفسي له يعني حاجة. فلقيت الكلمة ده فعلا هم اللي شر مكانا، والله سبحانه وتعالى عليم بنياتهم الخبيثة ومقاصدهم الخبيثة. هذا كله كلام حق، لكنه في نفس يوسف ولم يبدها له. قال تعالى: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. ودي نقطة مهمة جدا في السلوك. احنا مفتقدينها طبعا، زي ما احنا مفتقدين حاجات كتير. تزعلوش مني لما بقول الكلام ده، الناس تزعل وتقول لك شوف دايما كده تتهمنا، هكذب على نفسي وهكذب على اخواني، ما احنا كده خربانين، هنقعد احنا حلوين وزين ومية مية، هي خربانة عشان احنا خربانين. لو انصلحنا هتنصلح. فلازم نبدأ نكتشف الامراض فين، والامراض على فكرة كلها، كل الامراض تبدأ من القلب، لان القلب اذا استقام استقامت سائر الجوارح والاعمال، اذا فسد فسد سائر. فشوف دايما ابحث عن المرض القلب. ممكن الإنسان ركز بقى في الكلمة، هل يوسف يعرف إخوته؟ كويس جدا، ده يعني حافظهم وعارف أفعالهم الخبيثة السيئة وحرصهم عنهم يقتلوه ويخفوه وينفوه، كل ده وحافظه ومجربه. طيب خد الصورة دي كلها موجودة في نفسي وحافظها، ممكن تتصرف أنت بتصرف تاني ما يكونش ردود أفعال؟ إحنا كل تصرفاتنا ردود أفعال، حصل كذا فعملنا كذا، حصل كذا فعملنا كذا. هل ممكن تتصرف انت بطريقه تانية؟ طب هم طريقتهم سيئه، ممكن تبقى تكون المثالي الاخ الملتزم اللي في دين وشرع وتشوف هتعمل ايه، مش باللي يملي عليك هواك وسائرك لنفسك، لا بما ينبغي ان يكون. طب بس انا كده مش هستريح، لا استريح. لو انت مؤمن بالله وتعلم ان الله لا يضيع اجر المحسنين وتتول الله، ستول الله انت تقول ربنا دلوقتي سلوكا حسنا. لو انا قلت لك انا هختبر فيك الصبر واختبر فيك الحلم واختبر فيك العفو وليك 1000 جنيه لو صبرت وعفوت، يا سلام يقولوا اللي هم عايزينه وانا هصبر في 1000 جنيه. طب الاجر عند ربنا اعظم، فاحنا مش فعلا ساعات ما بنستحضرش الاجر، زي مش مصدقين او مش مستحضرين او غافلين عن هذا الاجر. الأجر عظيم، أجر العفو والصفح والصبر والحكمة عظيم جدا. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. خلاص خلص الموضوع على كده، اتقفل الموقف على كده، اتقفل الموقف على كده خلاص. ويوسف خد أخاه بنيامين وهم رجعوا يتوسلوا تاني للعزيز، قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. سلوك الإخوة ده اتغير، ما كانوش كده، هو الهون عندهم اللي هم متغاضين منه جدا يوسف ولا أبوه؟ يوسف، مش كده؟ والآن أبوهم أخذ عليهم عهد وميثاق وكانوا صادقين لما طلبوه، هم فعلا كانوا عايزين ورق عشان يزدادوا كيل بعير وعشان منع منهم الكيل. الآن يفدونه بأنفسهم لأجل المحافظة على العهد والميثاق. يبقى الشر عندهم لحد، سمعوا كلام أباهم احترموا كلامه وخرجوا من الباب متفرقا وأطاعوه وحافظوا على الميثاق الآن والعهد ويفدون بنيامين اللي هم شايفينه ولن يحسبون أنه سارق أنه سارق في نظره يفدونه بأنفسهم من أجل أن يوفوا بعهدهم مع أبيه. يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. كل الناس متفقة على أن يوسف عليه السلام محسن. كل الناس اللي في السجن يقولوا إننا نراك من المحسنين ودلوقتي دولة يقولوا له إننا نراك من المحسنين. لازم إخواننا نكون كده, لازم نكون كده, لازم الناس تشوفنا محسنين. هي دي, هو ده سلاحنا في دعوتنا, هو ده سلاحنا. الناس لا, الناس دي محترمة. الإعلام بقى يتكلم, الدنيا تتكلم, الكفار يتكلموا, الشرق, الناس دي محترمة. شايف كلمة دولة؟ الناس دي محسنة, الناس دي بتخاف ربنا, الناس دي تعرف ربنا. لكن الناس دي لو هم شافوا منك مرة كده ومرة كده وديك زيهم لك سقطتهم ولك أمورهم ولك كذا, مش محسن, لست محسن, لست تعبد الله كأنك تراه. خلاص انت بتفقد المادة الحقيقية. يعني رب العزة سبحانه وتعالى يوم ما الرجل خذ يوسف واشتروه ولا أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد, الله عز وجل قال كذلك إيه؟ مكننا ليوسف. فين التمكين؟ فين التمكين؟ وكان لسه على خزائن الأرض ولا حاجة؟ طب مكننا الثانية لأنه بقى على خزائن الأرض. طب التمكين الأول الحقيقي كان عبارة عن إيه؟ المكانة اللي حصلت ليوسف في قلب هذا العزيز وفي قلب امرأته, مكانة الداعية في قلوب الناس تمكين في الأرض. فهمتم عزوني؟ كذلك مكننا ليوسف ليه وكان حصل إيه؟ كنوا حب يوسف وأمر بإكرامي وأمر بكذا, دي مكانة, دي خطوة أنت حققتها في طريق. ما هو بداية من هذه النقطة حصل اللي حصل ده كله. فاهمين يا أخوان؟ مش رياء, هذا ليس رياء, هذا في سبيل الله, في سبيل الله أخلص وصرت محسنا حقيقة, مش بتمثل دور, أخلص حقيقي وإحسان حقيقي. حتى صار هذا هو المعلوم, اللي في السجن يقولوا ان رقم المحسنين, اللي ما يعرفوش وما خلص يعرفوش, اللي بس ما قولوا مرتين شايفين انه محسن وانه راجل ما شاء الله خير. يا ترى لو مر علينا ناس دلوقتي من دولة تانية غير مسلمين هيلاحظوا كده الاخ ده سلوكه فعلا في احسن, شايفينه ماشي كده سلوكه حسن ويحسن الى هذا ويفعل هذا, بيلاحظوا عليه الكلام ده, ولا زيه زي الناس كلها, زيه زي غير الملتزم غير ما عرفش ربنا. حملت الرسالة لابد أن تظهر عليهم الرسالة, لا, فظهورها في سلوكهم وأعمالهم هي دعوتهم وهي تمكين الله لهم في الأرض. ويوم أن نصرخ الله بهذا الصدق بهذه الصورة يمكن الله لنا في قلوب الخلق حيث تكون بداية التمكين في الأرض. خذ أحدنا مكانه إنا نراك محسن. طب وينفع؟ من قلتم فما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو إيه؟ يعني الدين والشرع وملة يعقوب عليه السلام إن اللي يسرع هو اللي يتخذ. طب ينفع ناخذ حد بدله؟ فين بقى الشرع والدين؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. شوفوا الخطة كما ازاي؟ ها؟ هنعمل حاجة خلاف الشرع والدين؟ الشرع والدين قلتم في ملة يعقوب واحنا مشينا على ذلك, ما ضناش نتحكم الى هؤلاء الكفرة بقوانينهم الباطلة واتحكمنا الشرع والدين اللي نزل على هؤلاء الانبياء. تجيبوا تغيروه وخذوا حكم المكان ما ينفعش, يبقى ده ظلم. فمخالفة الشريعة ظلم, واي ظلم اعظم من خلاف مقصود الرب سبحانه. حاولوا معاه يجيبوا يمين يجيبوا شمال ابدا, هو كده. فلما استيئسوا خلصوا نجيلا, جابوا اخرهم معاه يمين شمال حاول, طب خد طب فلوس طب اي حاجه, لازم ناخد هذا الذي صار. فلما استيئسوا خلصوا, يعني يئسوا, خلصوا استيئسوا منه, فخلاص ما عادش في امل فيه ان هو يسيب لهم اخوه, خلصوا نبيا، خلصوا يعني راحوا لوحدهم كده، نجيا يعني متناجين. خلوا بقى ده، تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، احنا حاولنا كل المحاولات فيش فايده، هنعمل ايه، نرجع لابونا نعمل ايه ونسوي ايه، الدنيا كده خربت خالص. خلصوا نجيا يعني انفردوا متناجين فيما بينهم بعضهم البعض. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا عهدا من الله في أخيكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ انتوا كده أي كلام هتقولوه أبوكم مش هيصدقوا حتى لو عملتوا إيه، لأنتوا قبل كده عاملين عهد وعرف انكم كذابين، ودم الذئب والذئب والدم والشغلانة اللي احنا عملناها اخترعناها، دلوقتي احنا صادقين لكن مش هيصدقني. فلما استيأسوا خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ لا، أنا كده كده عند أبويا كذاب. وده يؤكد يا أخواني أن اللي يعهد عليه الكذب لا يصدق حتى لو كان فيقع الكذب. تؤثر عليك الكذب مرة وهيقول يا أخي أنا تبت واستغفرت وأصلحت حالي من ربنا، ربنا يصلح حالك بينك وبين ربنا، لكن تبقى هذه أبدا تجعل العلامة استفهام مش قادرين تسأل حتى لو كنت صادق. فلن أبرح الأرض، يعني لن أبرح، لن أبرح، فلن أبرح الأرض، أي أرض؟ أرض مصر. أقول مش هسيب البلد دي ولا همشي من هنا، يعني كده كده مكذب. لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. تروح وتقولوا له لا يصدق وقال لك تعال، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. شفتوا الإنسان ضعيف إزاي؟ يعني دلوقتي هم مع ضعفهم كانوا عمين يتنمردوا وعملوا اللي عملوه كله، لكن في النهاية عشان تثبت براءته أمام أبي محتاج لربنا، أو يحكم الله لي. شفتوا بقى، شفتوا الإنسان فعلا، شفتوا زحفته لله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي يبرأ ساحته. مين اللي برأ ساحة أم المؤمنين عائشة وهي بريئة؟ اللي يبني الصادقين هو الله. وتبقى الناس عمالة تلفق بهم التهم، لكن الله يحكم له وقت ما شاء. قال تعالى حكاية عن أخيهم الأكبر: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. ده الخبر الحق، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ده اللي شفناه بعينينا، وفعلا فتحوا الشوال بتاعه والمتاع بتاعه ولقينا صواع الملك. الموضوع احنا شفناه بعينينا، الكلام ده احنا مش بنتبلى عليه ولا بنكذب عليه، الكلام ده حصل فعلا. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ساعة ما ادينا لك العهد والميثاق ما كناش نعرف الغيب، ما كناش نعرف انه لسه، واحنا حاولنا وقلنا له خد حد مننا، كل الكلام ده احنا عملناه. واسأل القرية التي كنا فيها. القرية اللي كانوا فيها هي ايه؟ مصر، تسمى مصر قرية، ماشي. واسأل القرية التي كنا فيها، الناس اللي كنا عندهم، والعير التي اقبلنا فيها. احنا مش كنا لوحدنا، ده في ناس كتير من مدين راح تجيب غلة وتجيب حاجات من مصر. اسأل كل الناس، برضك مش يصدق رغم كثرة الشهود، رغم كثرة الشهود. فإياك والكذب، تبقى بتدمر نفسك. وهل يحيى الإنسان إلا بهذا النقاء وثقة الناس ومعاملته بالمؤمنان؟ هي دي الحياة، غير كده مش حياة. تفقدها لكذبها. وانظر كيف استعظموا الميثاق الذي بينهم وبين أبيه. أصل إحنا عندنا اليومين دول يقول لك يا عم هتقول له احلف، هيقول لك جالك الفرج. فرج، فرج عند ناس ما عندهمش دين ولا ملة. اللي بيعتبر اليمين والميثاق مع الله إن العملية اتحلت، ده واحد ده ليه دين ولا ملة. ده المفروض العهد والميثاق مع الله هو اللي يكبلك، يخليك مش عارف تتحرك يمين ولا شمال. مش ده بينك وبين الله خلاص بتهون عليك. شفتوا قلوب ايه؟ ها؟ ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله. يروث ابويا يعني خلاص ها؟ لكن لا، الموثق مع الله ديت يستعظمون شأن العهد والمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الآن أخواني، الإنسان الكاذب أو العهد على نفسه الكاذب ما يثق في نفسه، هو نفسه لا يثق في نفسه. اسأل القارئ اللي كنا فيه، اسأل الناس اللي كنا معاه. لو أنت صادق مش محتاج الكلام ده كله، لو أنت صادق على طول مش محتاج الكلام ده كله. ها؟ وعشان كده لما بنكون احنا بنشهد في قضية قولك كذا كذا ويتقول طب قول لفلان، طب هات فلان، طب قول لفلان. ألا لو انت ديدنك الصدق على طول ما تبقاش دي طريقتك، انت ممكن تكون صادق دلوقتي، لكن ديدن الصادقين لا يحتاجون الى شهود من خارج. ديدنهم انا ما اكذبش هو كده فعلا، ده اللي شايفناه وده اللي شفناه، ده اللي حصل، انت بقى تصدق ما تصدقش مشكلتك، لكن انا ما اكذبش ابدا. هذا ديدن الصادقين. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. كلمه متكرره مش كده؟ اتقالت لما فقد يوسف واتقالت لما فقد اخوه. ليس امامنا الا الصبر الجميل، حتى لو زالت المصائب واشتدت ولا حول لك ولا قوه، ليس امامك الا الصبر الجميل. واحنا قلنا الصبر الجميل اللي هو يا اخواني لا تسقط فيه على المقادير، لا جزع فيه، ما تسوقش احوالك وامورك خلاص انا صابر بقى، انا صابر بقى. ها؟ لا لا لا لا، الصبر جميل. الصبر يزينك، مش خليك تقع في اخطاء لحسن الوقت صابر يعني. ها؟ يعني الصيام شهر الصبر، رمضان شهر الصبر، انا صابر. يعني الصبر الصابر يعني ماسك نفسه في الموضوع ده، لكن عمال يكسر الدنيا بحاجات ثانيه صابر. فساعات احنا علشان الصبر بنعوز ايه؟ نكثر حاجات تانية عشان احنا صابرين يعني. لا، الصبر ان لم يكن صبرا جميلا لا تسخط فيه ولا اعتراض، فيه رضا بقضاء الله عز وجل، وفيه صبر بمعنى صبر فعلا، يظهر فيه جمال الصبر مع حرقته في نفس الصابرين. فصبر جميل. وقال كلمة والله ما حد يقدر يقول حتى بعد ما عرف القصة، عسى الله أن يأتي بهم جميعا. يعني لسه عنده رجاء في الله بعد 20-30-40 سنة إن يوسف هيرجع، إن يوسف هيرجع. ما قالش أن يأتيني به اللي هو بنيامين لسه مفقود، لا لا لا لا لا، ربنا هيجيبهم لي كلهم، أنا لازم ربنا، وربنا ما بيردش دعوة حد، وتستنى بقى الدعوة. يأتيني الله بهم جميعا، وعنده رجاء، عسى هذه الترجي، عسى الله، أنا أرجو الله ولا زلت عند رجائي أن يأتيني بهم جميعا. هقول لك قاعدة هتفهمها، عشان احنا ساعات ما بنتهزش غير بالحاجات الشديدة أوي. كفر وإيمان. الكافرون ييأسون من روح الله. كل ما تمشي في خط أهل الإيمان يبقى رجاءك في الله شديد، تمشي ناحية الكفار تيأس. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الإيه؟ اللي يقطعوا الرجاء تماما، دول الكفار مش المسلمين، لأنهم مش مؤمنين بالله. لكن اللي عرف الله ده على كل شيء قدير، لا يعجبه شيء، غالب على أمره، ودعوني أستجب له. أنا مؤمن بحاجات كتير جدا، صفات الله تخليني أبدا ما أيأس. يا ابني بس أنت أصلا لسه بادئ ولسه مش عارف، بس أنا استعنت بالله، بس أنا عندي رجاء في الله. فإذا أيس الخلق جميعا فلا تيأس من روح الله. الغلام اللي الملك بهدل الدنيا كلها، وأتى الشيخ وأتى الوزير وأتى كل الناس، وخد الغلام وطلعت عربيات الأمن وطلعته على أعلى جبل في وسط البحر يمين شمال، اللهم اكفينيهم كما شئت، يا رب ابعدهم عني. إيه ده؟ إزاي يا ابني ابعدهم عنك إزاي؟ كيف شئت؟ هو أنا، وأنا وأنا ربنا، ده أنا العبد، لكن أنا عبد للذي لا يعجزه شيء. اكفينيهم كيف شئت؟ كما شئت. بطريقة شئت. فنجاحك قريب، واللي ما اتجوزش زواجك قريب، واللي ما قرأش بحفظش القرآن حفظك سهل، واللي ما تعلمش العلم طلب العلم ميسور. كن عندك رجاء في الله، وانت بجد بالقلب ده هو الذي يعلم الله يجيب من دعاه، وانه لا يخيب احدا رجاء. مش كلام ده كلام في الكتب والخطب ولا كلام حقيقة عن الله؟ يعني كلام بيتقال عن ربنا وهو مش كده سبحانه، ولا هو كده؟ ما ترده، قل سبحانه سبحانه، ردوا علي كده بصوت عالي، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وغالب على امره. لكن تحس انت لو نظرت لقوتك، لا انت الضعيف الجاهل الفقير اللي الناس كلها مش قادلاك، واللي انت فيك كل البلاوي السود. لكن الله يرفع خسيستي ويذهب عني السوء ويعلمني ويغنيني ويقويني. انا عايز اقتنع بالقوه دي لغايه لما الكفار يقولوا ايه، غر هؤلاء دينهم. يعني خلي اللي مش مؤمن بالله يقول لك ده مغرور، ده شوف بيتكلم ازاي، زي يكون يعني ممكن يحصل له الكلام ده. خليه يقول هو كده عشان يقبل في حسرته ويموت كده لما يتحقق لك الكلام ده باذن الله. هم المسلمين الناس اللي بعت ربنا على مر العصور كانوا بينتصروا غير بالموضوع ده؟ كان يكونون قلة وضعفاء، لا لا لا، كان من فئة قليلة غالبت فئة كثيرة بإذن الله، وكان كلهم 300 واللي أصابهم آلاف مؤلفة، لا لا لا بإذن الله نغلب ونغلب تنتصر. يعني إذا ما كانش آيات القرآن بتحركك وتهزك وتأكد لك، طب والتاريخ والواقع والكلام ده ما كانش في الموضوع ده؟ صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هو أكيد لي ساعة علم في الموضوع ده ولي حكمة بالغة في الموضوع ده، لكن أنا كعبد رجائي شديد وسيأتي أولادي إن شاء الله. ليه هو يعقوب ما بيحسش؟ مش إنسان يا أخي، ده لا إنسان بحس برضه، لا بيحس، ده من كتر الحزن فقد بصر لأنه بشر. فالجزء البشري ده مش دعوة بيه، لكن القلب ده هو متعلق بالله بقوة غير طبيعية. احزن وابكي وعينك تروح فيها بصرك من الحزن، دي مواضيع بشرية ما لا تعاب عليه. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم شافوه بيبكي لموت إبراهيم قالوا له انت كمان يا رسول الله انت بتبكي لموت ابنك؟ قالوا له ده موضوع بشري، ده انا بشر ودي رفقة ودي رحمة، دي بشرية عادية، ده شيء كويس فيه مش وحش. لكن ده ما يتكلمش ولا كلمة الا كلمة ترضي الله، ولا أظهر أي شيء، مفيش تخط مفيش جزع، لكن كبشر متأثر نعم. ولهذا قال تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعني كظيم مغموم مكروب مخنوق من اللي بيحصل، لكن صبره جميل ورجاء شديد. عرفت الفرق بين الاثنين؟ عشان مش تمرحكش عليك، لأن نفسك كيف الجزء البشري تقوم تعب تهم نفسك، لا انا كده كده وانا كده كده، لا جزء البشري بشري. لما هنتكلم عن الرياء ونتكلم عن العجب ونتكلم عن الامراض القلبيه، ساعات احنا بنخلط الامور ببعضها، يعني مره سالت شيخي رحمه الله رحمه وسعه، بقول له شيخ احنا كنا بنعمل كذا في التحفيز الاولاد بتاع، وجيت غبت في يوم كان معايا اخ اسمه احمد عبد العزيز تحفيز، قلت له كنت حريص جدا ان احمد ما يعرفش ان انا غبت. هاريا ليه كان عمال اقطع في نفسي؟ انا كده ما بعملش العمل لله، انا بعمل عشان احمد، واحمد كده انا بأرائيه يبقى عمل اضاعه. كنا انها معتكفين في السويس، الشيخ كان بيدرس ما صدقتش، قلت له يا شيخ انا بات كده مرائي، قال لي من يحب ان يرى شركائه فيه السوء، شركائه فيه السوء. ما طبيعي ان اي انسان ما يحب شرع عليه السوء. ليه خلط حرصك أن ترى على ألا ترى على سوء مع قضية الرياء؟ ملهاش علاقة، الفرق ضعيف جدا. هو أنت كنت بتدي الدرس عشان أحمد يراك؟ يعني لو أحمد مات لا تعطي الدرس، لو أحمد سافر لا تعطي الدرس، لا تستمر في التحصيل أبدا، بتعمل عمل الرياء. لكن ما فيش حد يحب يشوف أو يرى الناس عليه النقص. ولهذا لما بيعرفوا بعض الكتب قضية اللي يقول لك ألا يتأثر بمدح الناس ولا ذم الناس، إزاي؟ إزاي ما تأثرش؟ ده لازم يحصل أثر، ده لازم يحصل، ده لما لازم، إزاي ما يحصلش أثر؟ لكن يا ترى الأثر ده هو اللي بيحركك للعمل أو ما يحركتش؟ ولا ده الأثر ده كبشر أنت بشر تتأثر؟ فمين بقول إيه؟ نفس الكلام. يا ترى هنا الآن توليه وإعراضه عنهم وبيضاض عيناه وحزنه يتنافى مع الصبر الجميل الذي أعلمه؟ لا لا طبعا، صبر جميل بس أنا بشر بصدر الأشياء دي. فهمتوا أخواني؟ لأن ساعات نجلد أنفسنا في غير محل الجلد، لازم تجلد نفسك وتظبطها، لكن ما يبقى في غلط. اعتبر نفسك دي طفل ابنك، ما ينفعش الولد يتعمل حتى وهو صح ولا برضه غلطان يقول عشان يبقى كويس هيكبر نفسك هتقول خلاص بقى ما هو كده كده أنا مرائي وكده كده أنا رايح النار، فمش هتفرق معاك بقى، مش هيزيدك في حرق. لا، الموضع اللي تخطئ فيها النفس اللي محتملة فيها وعدينها ماشي، لكن يبقى كلام صحيح وفعل صحيح ونتيجة تلقائية وانت تداري الكلام ده وتعتبره مرض؟ لا غلط. عشان كده تشخيص مرض القلب مهم، تعرف ايه اللي مرض وايه اللي مش مرض. قالوا لما شافوه بقى بالحزن ده، تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ من أفعال إيه؟ زيها إيه؟ لا يزال، لا يفتأ. يعني أنت مستمر. تفتأ يعني لا تزال تذكر يوسف. ما تقول عسى الله أن يأتينا بهم جميعا، يبقى لسه يوسف في دماغك. موضوع خلاص يوسف خلاص. إحنا غلطنا وربنا بقى يسامحنا وبتاع، لكن موضوع يوسف ما تقولش فكر فيه. تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض الإنسان اللي يمرض من شدة الحزن لما يهلك، أو تكون من الهالكين. يا خلاص هتقرب تهلك أو فعلا هتهلك من كثر ما بتجيب سيرة يوسف ولسه فاكر يوسف. قال إنما، لا موضوع زبده كده، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تمالك أنت هو حاجة بيني وربنا، وأنا بحكي ربنا وبقول له وبشتكي له اللي أنا فيه، دي اسمها المناجاة وبث همومك إلى الله. يا ريت نتعلمها. مش أنت بتعوز تفضفض وعلى حس الفضفضة بتغتاب وتنم وتحكي وتعك الدنيا كلها؟ تما تخلي بس حزنك لله، روح في مكان بعيد كده قول يا رب انت شايف عملوا فيه ايه، انت عارف ان انا مظلوم وانا لا حول ولا قوه، بس انا عبدك يا رب وانت تفعل ما تشاء، انا عارف ان ده بيجري بعلمك وبحكمتك وانت تغير الامور، انا عارف ان انا مذنب انا ما استحقتش، لكن هو مين هيغفر لي غيرك؟ مين هيرجعني ليك الا انت؟ انا هربان منهم ليك رغم ان انا عارف ان انا غلطان في حقك وفي شرعك وفي دينك، بس انا هتوب وانا هرجع وانت هتساعدني على كده يا رب. كلمه كده، شايف الحوار ده لازم يكون باستمرار بيننا وبين ربنا عشان تشعر فعلا ان الله نعم الصاحب ونعم الحبيب ونعم الودود. ما دي صفات لله. الله يحب ان تبث حزنك اليه، يحب ان تشكو اليه. وخلي بالك كل اللي بتحكي لهم ما يعرفوش يغيروا حاجة، حتى لو كان في ايديهم الموضوع ما يقدروش يغيروه الا ان شاء الله. فليه بتبث حزنك لمن لا يغير لك من الامر شيئا؟ مش بقول لكم في حد احنا فاهمينها غلط، ولو فهمتها صح بتتحل ويخلص الموضوع بسهولة جدا. اشكو بثي وحزني الى الله، دي فايدة مهمة لازم نتعلمها. كل ما تضيق بك الدنيا الحمد لله مفرج الكروب بابه مفتوح في كل الأوقات، وبيحب انك تتوجه له وبيحب انك تطلب منه وتسأله وتدعوه. يحب السائلين والملحين في السؤال والطلب. الحمد لله أن ربنا هو الله، وأعلم من الله ما لا تعلم. يا ريت بقى تتحقق فينا دي، تكون عارف من أسماء الله ومن صفات الله ومن سنن الله في الخلق ما لا يعلمه الناس، وبالتالي هم بتتصرف بحاجات هم لا يفهموهاش. انت بس يلي عارف ربنا اللي تفهمها. هم زي ما قلت لك هيفتكروا انك مغرور وانك مخدوع وانك درويش وانك مش عارف ايه، وهي الامور كده وانت متهم. ماشي متهم، تعلم من الله ما لا يعلم الناس. سؤال: نبي الله سليمان وهو قاعد كده ومحتاج عرش بلقيس من هنا، ممكن عرش بلقيس يجيله ولا مش ممكن؟ ما تردوا عليه. ممكن. أيكم يأتيه بعرشها؟ قال: عفريت، عفريت من الجن، مش أي واحد من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وانت قاعد تلاقي عرشها ده، العفريت ده مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. طيب في أسرع من كده؟ في أسرع من العفاريت؟ عفاريت الجن في حد أسرع منهم؟ واحد يكون يعرف اسم الله الأعظم، يعلم الله ما لا يعلمه، يعلم، يقول: يا رب بأسمائك الحسنى قدرتك التي لا تماثلها قدرة، يكون عرش بلقيس بين يدي سليمان. يلاقي العرش أمامه، مش في يوم ولا في ساعة ولا في عشر دقائق ولا لا لا لا لا، هو بس كده أمشي العيد وأدور. شوفوا أسرع حاجة الإيجابية أسرع، يقول لك أنا فرجها إيه، يقول لك: أولا يا أخوان الدعاء، ماشي ماشي ماشي، وبعدين ماشي إيه يا ابني؟ نحن جبنا لك الباب السريع جدا، فإذا كانت الدعاء دي ماشي عندك يبقى أنت مش هيحوق فيك حاجة، فلا انتصرت ولا برئت ولا حصل لك أي شيء من الخير. أنت بتهبل ولا بتقول إيه؟ يقول الدعاء تحس ان ماشي ثاني. اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، لكن المؤمنين لما يذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله. فعلا فعلا احنا مصرين في الدعاء، فعلا احنا اكلنا حرام عشان كده الدعاء ما يقبلش، فعلا شيء عطول الزباب، ان عارف ان الدعاء هو يعني انها خرجت خلاص، فرجت، ده عنده يقين، ده عنده يقين. انت كنت مرمي بالليل لوحدك عمال مغص وتتكلم، متاكد ان هو دلوقتي بدعوه يستجيبها تبرأ، يقول: يا رب انا مش قادر ومش نافع في حاجه، بس انت الشافي. ما حدش فيه مغص، ما جربتش الموضوع ده كتير، انك تحس انك هتموت خلاص وتصبح الفجر زي الفل وبتصلي مع الناس كده مش حاجه. طب لما جربت وعرفت ربنا ان وقت زي كده كتير، ما خلاص انا هجوزها ازاي، ولا اجيب لها فلوس منين، ولا هتتفرج ازاي، وخلاص اتقفلت فعلا وقفت على الابواب كلها ولم ياكل امرته. اللي بيتعلم انه ما ينقطعش ربنا ويعلم من الله ما لا يعلم الناس، متاكد ربنا في لحظه بيجيب، واللحظه دي اتاخرت مش لانه هو متاخر، لان انا اللي عندي موانع. واضح يا اخوان الكلام ده؟ مهم جدا الكلام ده، هو ده حلاوه اسلامنا وايماننا اللي احنا مش حاسين بيه، حلاوه الايمان اللي احنا فيه. احنا لا نعاني كما يعاني الخلق، معاناتنا في الله لله، معاناة عشان نحقق العبودية لله والصبر على أقدار الله والإمساك عن المعصية اللي نهى عنها والإقبال على الطاعة، هو دي معاناة عندنا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله، هي دي اللي عندنا بقى اللي مش عندهم. عندنا رجاء في الله وعندنا إقبال على الله، وهي دي القضية اللي شغلاك. وعلى قد ما بتنشغل بالله، احفظ الكلمتين دول، على قد ما بتنشغل بالله بجد وتخلص ويبقى تعبك كله عشانه تقل كل المشاغل التانية، وعلى قد ما بتنشغل بسواه يسيبك بقى مشغول بكل حاجة، تتمرمط بقى، زوجة تتعبك وولاد يتعبوك وفلوس يتعبوك والدولة تتعبك والعالم يتعبك، كل حاجة تبقى متعبة. لكن لو نظرت إليهم جميعا كلهم أنهم لا شيء وانت بس مشغول بالله، إن ربنا سبحانه وتعالى أنا أرضيه، فكوا هلاء جميعا، يرفع عنك الهموم كلها. من جعل الهموم هما واحدا ربه والدار الآخرة كفاه سائر الهموم. لكن يصبح الدنيا هي همه، يجعل فقره بين عينيه، يبقى الفلوس كده مغمور فلوس وعيال ومناصب وكل حاجة، وشايف انه فقير وانه مش لاقي حاجة وانه مخنوق وان الدنيا كأنه هيعذب الخرم، لان الدنيا همه. فأزح الهموم بانشغالك بهذا الهم. لكن عايز تقول لي بقى انا سبت الفجر وسبت طلب العلم وسبت القرآن ومنشغل شوية عن بر الوالدين ومنشغل شوية عن صلة الأرحام. ليه؟ أصلي مشغول مشغول. أيوة، من ترميت نفسك في مشاغل الدنيا وسبت المشغلة الحقيقية التي ينبغي أن تنشغل بها، فشغلك الله بكل شيء. خاف الله يؤمنك من كل شيء، انشغل بالله يأمن لك لبواب التليين. هو كل لله يكن لك، كل لله يكن لك. طب انا كل لله يعني حتة عبد ما سويش حاجة بتاع مارمي كده في وسط مليارات البشر، لكن يكن الله الكبير المتعال العظيم لك. ده ايه ده؟ ايه الملك العظيم لك؟ ارض الله يرضي كله يكن لك، انشغل به يكفيك سائر المشاغل. دي أصول، دي أصول عندنا، أصول في اعتقادنا وإيماننا بالله. ودي معنى وأعلم من الله ما لا. هم شايفون شيخ كبير قد عمي مرمي في البادية، هو بس عمال حزين على يوسف. لا، قضية مش كده، قضية في قلب داخل هذا الصدر العجوز الكبير منشغل بالله ورجاؤه في الله، وهم عمين اتنططوا بقوتهم وشبابهم كل ده ولا حاجة أمام هذا القلب الذي تعلق بالله. طلع كلامه اللي صح ولا كلامهم في النهاية؟ خلص بتحل تاني. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. هم بيقولوا انت مجنون وهتتجن وهتدنك كده لما هتمرض وتهلك، انتوا مش فاهمين حاجة. روحوا دوروا على يوسف وحاولوا تاخدوا بالأسباب عشان تجيبوه وأخوه. هو فين يوسف؟ روحوا بس استغنوا بالله. هتقولوا لا وما نقدرش، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وده من أعظم الدروس في أحسن القصص، قصة يوسف. تحسسوا من يوسف وأخي، اطلبوا الأخبار وخذوا بالأسباب ولا تقنطوا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله القوم الكافرون. سؤال يا شيخ، بص ابني ده خلاص انا زهقت، انا بدعي ربنا ياخده. انت مؤمن ولا كافر؟ شوف واحد تخيل نفسه وصلت من ناحيه ابنه من قطع الرجاء فيه انه يهتدي للدرجه دي. اهدى اهدى اهدى، فين ايمانك وثقتك بالله؟ هو انت تملك لنفسك اصلا هدايه؟ استمر استمر، اهدى كده، ما تقطعش ما تقطعش مع ربنا، ما ينفعش. ده واحد واحد خلاص، انا بدعي ربنا اموت، بدعي ربنا اموت، انا خلاص خلاص ضاقت بيا جدا، انا مش لاقي. يا شيخ احكي لك ايه ولا يا شيخ احكي لك ايه؟ هو يقعد يعمل كده، ده يائس من روح الله، ده كده اقرب للكفر من كل ايمان. تقول له انت مش مؤمن بالله انه يحلها؟ قل لا يا شيخ مؤمن. الحمد لله، يبقى ده كده لسه ما خرجش من الايمان للكفر، لسه مؤمن بس ما ترباش على الزين. يعقوب بيربي أولاده على كده، يا أولاد ما في أسوش من روح الله، يا صالح حاجة الكفار، روحوا يا أولاد دوروا على يوسف، روحوا يا أولاد دوروا على أخوه. اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله. طب أنت بص لأبوك كده بقول لك كده، طب معلش يا أبا إحنا مؤمنين بالله، بعد 40 سنة عايزنا نروح ندور على يوسف؟ ما هو كلام ما يدخلش غير قلب واحد عنده رجاء في الله. فاهمين إزاي؟ صحيح احنا دايما نقول كلمه مش واخدين بالنا منها، احنا لازم ناخد بالاسباب، والاخذ بالاسباب ده من التوكل على الله، ناخد بالاسباب بس قلوبنا مش متعلقه بالاسباب. طيب هيبان، هو ده الكلام. فلما بتنقطع الاسباب بيبان اذا كنا صادقين ولا كاذبين. الان في عرف الناس انقطعت اسباب يوسف والوصول ليوسف ولا ما انقطعتش؟ اللي ابنها تايه بقى لها 7 سنين وبتدور عليه مش لاقياه، هل يعني عندها امل ان ممكن تلاقيه؟ طبعا رجاء، رجاء شديد جدا. وبعد 40 سنة، وبعد 40 سنة يعني ممكن يرجع؟ يرجع طبعا. يا ربنا بيختبرني ده كله؟ ويكون عمال يعلق مرضي ويدخلني الجنة وعمال يصلح حالي، والذنب ده هو اللي ماسكني والعقوبة دي مخلياني مستقيم ومعتكف وصائم وقائم وحافظ. ايوه ربنا بيربيني وبيظبط لي احوال. اذهبوا، دايما حط الكلام في مكانه، يشتغلوا عنها آية في المصحف خلاص، حط نفسك في الموقف وشوف الكلام هيدخل ولا مش هيدخل. لو ما دخلش القلب هنا في غلطة، ما لو ما دخلش الكلام كلام نبي الله يعقوب، ما هو ربنا يقول أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر، ربنا يقول لكم هم دول الناس المهتدية فاهتدي لقد قصتم هداهم. فلو ليس كلام يعقوب مش داخل دماغك ولا داخل قلبك، تعرف ان دماغك مش مظبوطة وقلبك مش سليم. كلامهم هم اللي صح، هم يعلمون من الله ما لا نعلم. احنا جهال بالله فمش داخل الكلام عندنا. وصل اخواننا سمصرش لا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. سمعوا كلام ابوهم ورجعوا تاني مصر. عارفين يعني ايه رجعوا مصر؟ يعني اسابيع على الجمال وعلى الصحراء والوحوش في الصحراء. ده مش خط طيارة وحدث طيارة وخطف رجله على مصر في ساعتين بقى في مصر. لا لا لا، ده مكابلة ومشقة فعلا. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهلنا الضر. بص احنا اتبهدلنا آخر بهدلة، احنا والعيلة وأهلنا كلنا مستنا ضر عظيم لا يطاق. وجدنا ببضاعة مزجاة، اللي احنا هناخد بيه ونشتري بيه او ندفعه ثمن فلوس مصدية ملهاش فيه. بضاعة مزجاة، انت عارف يعني ايه؟ يعني اللي يشوفها يرميها. ايه ده؟ فلوس دي شيء ظرف. هو دي معنى مزجاة، بضاعة مزهود فيها. ورغم كده احنا جايين بقى ومعشرين دي بخير، احنا فلوسنا دي بضاعة مزجاة. فأوفي لنا الكيد وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. شايفين الذل؟ شايفين الذل يا اخواني؟ الذل مين دلوقتي؟ لمخلوق بغض النظر هو مين. شفت اللي ما بيتذلش لله بيتذل مين؟ أيا كان المخلوق اللي هتتذلله. دي عاقبة اللي يمشي في سكة غير سكة ربنا. ولو بعد 40 سنة كنت فاكر إن دي عزة ورفضت الذلة لله، يذلك لكل حدث مش حاجة. احنا غلاب، احنا فلوسنا دي ما بتعملش حال، انت الرجل الكريم اتصدق علينا، الله يكرمك الدين، اوفي لنا الكيل، الله يخليك يكرمنا. احنا بس ما نفهمش الكلام باللغة العربية، هو معناه كده مش حاجة. وذلة ما بعدها دي، ان الله يدافع عن الذين امنوا. شو بقى يوسف كده وعزته؟ فعلا العزة لله ولرسوله للمؤمنين، العزة اللي صار فيها والمكانة، هو الكبير وهم اللي بيتحايلوا عليه وهم اللي بيشحتوا منه وهم عاملين يبوسوا ورجله وهم اللي عايزين يرضوا أباهم اللي كانوا في يوم من الأيام عايزين أبوهم بس بطريقة غلط، ياخدوا لكم وجه أبيكم بس بطريقة غير مشروعة، بطريقة ما ترضيش ربنا. شوف إن هي حصل. فمش عايزك أبدا تبص للمواقف ساعد ما يكون ربنا لسه بيختبر، لا شوف هيحصل ايه قدام، وخليك انت اللي في النهايه تاخد الجايزه، مش انت في النهايه اللي هتترمي، انت في النهايه المنفصل حقيقه. لكن ما تفرحش بالنتائج السريعه، تفرحش بالنتائج السريعه الغير مشروعه، تفرحش بيها ابدا ابدا. لا تفرح الا بفضل الله، لا تفرح الا برحمه الله، لا تفرح إلا أنك طبقت شرع الله وطبقت دين الله. يعني هديك مثال ممكن بيتعرض ناس كتير. واحد ماشي في طريق في سيارته، واحد ملتحي وحملة وكمين وبتاع في البصق، ملتحي وهاتوا هاتوا ونزل لقوا الإية، إيه اللي هي للقوها؟ واحد ملتحي. أنت بالصدر بتاعتها الغم والكرم بما لا يمكن وصف، ماشي لأنك مخلوق مش حد بيحب الأذية، لكن في وجهة نظر وعقيدة عندك انت مش واخد بالك منها. في رجل ملتحي في ده، في واحد شيل ده بقى الكلمة بتاعته وحط الكلمة الصحيحة يطبق سنة الرسول، في واحد في القرن 1437 هجري رغم ان عارف ان الملتحي ممكن ياخد طريق وملتحي الله ده هو انا وربنا اختارنا انا، بس دي منزله كبيره قوي. انا اللي على صوره الرسول وربنا اختارنا، بس ده انا ليا ذنب وليا سوء مايل ميله، بس الحال حلو وربنا اختارني ايه. يبقى ده الاختبار، يبقى الوقفه دي عشان ربنا بيختبرني. وهيشوفني ثابت ولا لا، لا ثالث يا رب، وانت هتفك وانت مستمر. شايفين الموقف ده؟ نجح، نجح عند ربنا، نجح عند ربنا في صفائح، الصحائف كده اتملت حسنات عند ربنا. العبد ده كان ليه ذنوب حطها تحت، طلع من تحت ركام الذنوب وربنا حطه فوق في المصطفين في الصابرين. ما هو الملاد مواقف زي دي تفكر ايه المواقف؟ انت فاكر ما هيجيب لك قصه ولا خلينا نروح نبرق ولا اشوف؟ ها ما هو كده. وقص على هذا كل ما تتعرض له في نفسك، في مالك، في ولدك، في زوجك، حتى في الهم والغم الذي يصيب قلبك. عشان كده ما تشغلش بالك بالهموم، لا، وقف مع نفسك وقول انا مخالف الشريعه في ايه، انا ما طبقتش الدين في ايه، انا الغلط عندي في ايه، وما اصابكم مصيبه فما كسبت ايديكم، انا غلطي فين. هو ده شغلك الوحيد، انك ترضي ربنا، هو ده شغلك. انا بقى اضربك جلدك حبس اتربي، ده العبد عبده، العبد عبده، انا منكم. لكن الجزء الاختياري اللي هو بيشرعه وبيكلمني بيه، شرعه شريعه وبيكلمني بيه، انا عايز اظبطه، بقى هو يفعل ما يشاء، هو يفعل ما يشاء. ما هو فعله في المؤمنين وفي الكافرين وفي الفاسقين والعاصين والطائعين. اكون انا الطائع، اكون انا الطائع، اكون انا اللي بيرضى عنه. وعشان يرضى عنه مش هكذب عليه، مش كل عشان ساقط عليه بيعرف. ان لم يكن بك علي غضب فلا أمال، أنا مش فيه حاجة غير أنك تكون أنت راضي. كلهم هيسقطوا، كلهم هيعذبوني، كلهم مضطهديني، كلهم واخدين مني موقف، كلهم بيشنعوا علي، بس أنت راضي. أنت عارف أن أحكام ده كله عشان أنا كده صح يا رب؟ أقمني على ما تحب، خلاص. هو ده شغلك، ده معنى بقول لك خلي بابك باب واحد وشغلك شغل واحد، أنك بترضي رب واحد. أقول لكم كلمة يوسف عليه السلام، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تبهدل نفسك عشان ترضي ده وترضي ده وترضي ده وترضي ده، ولا تشغل نفسك برب واحد ترضي فيرضيك؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شركاء متشاكسون أفضل ولا رجل سلم لرجل؟ ده ليك سيد واحد تسمع كلامه، ولا ليك سادة كثيرون متشاكسون وده يجيبك يمين وده شمال ويشتتوك آخر تشتت؟ القرآن كله بيأصل فينا معنى التوحيد، معنى أن تكون لله وبالله وفي الله. أفهم حاجة؟ لله وفي الله تعمل، وبالله توفق وتسدد ويكون أمرك. قال هم خلاص ذلوا للبشر، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ خلاص هم استووا، هم ظبطوا، هم بدأوا يرجعوا، بدأوا يستقيم حالهم. فبدأ يوسف يعارك ويلتمس الفرصة، يعني عايز لهم الخير. أيوه هو احنا غرضنا ايه؟ احنا بندعي ان احنا دعاء الى الله ونحمل شرع الله، مش ان الناس تهتدي؟ طيب سؤال، وجاوب من قلبك وانت قاعد لوحدك، ما تردش عليا دلوقتي. كل الناس هتهتدي، بس انت هتتقطع بالمناشير، موافق؟ ما تجاوبش، فاهمني ازاي؟ كل الناس هتهتدي، بس حاجه واحده بس، انت الوحيد هتتقطع بالمناشير. وصلت يا اخواني؟ خذ سهما من كنانتي، قل بسم الله رب الغلام، هقع واموت، بس اذا الحق والنفس لها امانت. رضي الغلام لنفسه بها؟ ممكن تبقى زي الغلام ده؟ لا، انا بقول لك لا، مش هقول لك اهو انا لا وانت لا، دي محتاجه الغلام ده يبقى قاعد بين ايد الشيخ اللي قاعد بين ايده ورباه. هتبتلى هيحصل لك وهيجيبوك، ان ربنا مفيش زيه حاجه، فربنا قلت ربنا لن يتمسك عليه اضرب عشان كما لكم انا لا وانتوا لا لان ما تربناش التربيه دي تعرفين حتى ربنا حتى لما التزمنا على ايه مسائل فقهيه صحيح مسائل عقائديه ومسائل فقهيه لكن مش عقيده حقيقيه ينبع عنها سلوك حقيقي وكلام يبقى طالع فعلا من قلب مليء بالعقيده دي احنا مش فينا الموضوع ده والله مش فينا الا من رحم الله ممن لا اعلم لا من نفسي ولا من اخواني بس انت كده بترجعنا تاني من الصفر لا مش من الصفر على الارض الصلبه اللي نقدر نبني عليها احنا بنينا كتير بس على ارض رخوه على ارض ما بيبنيش عليها دور والتاني والغوص ويقع دور والتاني وتشتكي كده خلاص طلعت اهي وتلاقي نفسك وقعت تطلع تطلع وخرج رمضان وقعت كده هنطلع مع بعض رمضان تلاقي نفسك تاني رجعت زي ما كنت ليه؟ الارض مش صلبه اللي بيبني برج بيأسس صح تعرفين عن التأسيس الصح؟ الله بما تحمله هذه الكلمة من معنى وعينك كده الله كده يرضيه كده صح كده توحيد كده غلط في كل ذرة في كل ذرة انت عارف لما ربنا قال ولا تقل له ما أفت انت مش شغلك انه اف اصغر كلمه يمكن ان تقال اف على وزن مش عارف ايه اف اف اف اف شايف كل ده كله انت لسه ما تربيتش وهترجع مش هتقول اف ده انت هتقول حاجات كتير وترد على ابوك وتشلق وتشوح وهتعمل كل حاجه لانك ما فهمتش ازاي تبني ارض صلبه الاول عايز ايه ارض الصلبه الله الله بيختبرني فبيقول ابويا ده هيتف في وشي ويشيل الجزمه القديمه ويديني على دماغي وهيديني بالالم ويقول لي اطلع بره البيت شوف حط هناك كل الكلام ده بس هو فوق شوف ده كله ابوك ده مش دماغك في دماغك ربنا هيشوف دلوقتي انا هتصرف ازاي اطلع بره وانت واقف لان ربنا بيبص عليك بينظر اليك هيشوفك هتعمل ايه هي دي العقيده مش الحكم الفقهي انت كده عاق ولا مش عاق انت كده قطعت ولا قطعت لا لا لا لا هو كده راضي ولا مش راضي وصلت في كل حاجه في كل حاجه جاي ترفع اذنك تبص ابص عليه هو قال ايه القضيه مش قضيه هي النظره الاولى ولا الثانيه وكده اتحسبت ولا اتحسبتش وانا كده لا شيل ده كله على جنب مش معنى الكلام ده مش مهم الكلام ده يجي بعد كده عشان كده لما كانوا زمان بيتكلموا في الفقه كان كلامهم قوي جدا لان كان في عقيده وتربيه اساسا يعني انا دلوقتي هو بيقول لي ما تنظرش ودي انا اللي خلقها وانا اغار وغيره الله واذا غار الله غاضب وساخط وهو اللي بيخلقني وهو اللي بيرزقني وهو انظر ليه انت بتهزر في حد ينظر للحريم الملك تخيل واحد عنده جرأة رايح يعاكس بنت الرئيس وبنت الوزير انهارك اسود ده انا لو عاكستهم كلهم دي بالذات اسهل وامشي طب الله يا رب ولأجل هذا حرم ما حرم لأجل هذا منعك من النظر يبقى قضية النظر مش قضية فقهية يا اخواني قضية عقيدة هو بيقول ما تنظرش احنا بقى وصلنا مش بقى النظر واستمع مش قضية ان المحمول رن واحنا في الجامع والخشوع والصلاة وان الرن دي ترضي ولا ما لا لا لا لا لا, لا. تخيل في بيته في بيته بيت الله المسجد وانا جاي وشايل حاجات هو بيقول لي ما تشيلهاش وعامل رنات بيقول لي بتسخط وبتغضبني وانا جاي اصلي له وجاي بخبى عليه في غلط هنا في غلط انما يتخبى الله من المتقين ده مش متقي لله لكن عشان تقول لي لا ده هو كده ومحموله كده ولبسها كده ونظمه كده ونظمها كده بس بيخافوا ربنا وبيتقوا ربنا احنا كذابين مش في التقوى ولا ده الخوف وده اللي كنا النهارده بنتكلم فيه في الخطبه هو ليه احنا ما بنبكيش؟ ما هو احنا مش بنخاف عشان نبكي. احنا مش خايفين منه عشان نبكي. ما هو لو كنا هنبكي مره يكون مسكوت كده وحطوك في الحبس وهي كانت ساعة مش فاكر اللي فاتوك المرة ساعة ولقيت نفسك صعدت على نفسك وعينك دمعت خفت فعينك دمعت لكن احنا مش خايفين. فالأمر العقلي اللي موجود في القلب الأساسي الخوف اللي حرفنا مش موجود. فالنار وحامية والنار الدنيا كلها ده جزء من كل الكلام ده نظري لكن مش متخيلين ان احنا نتشال كده ونتحط في النار ونتشيل زي الفرخة المشوية المصرية مش متخيلين لاننا ما عرفناش ربنا الجبار ما عرفناهوش. احنا عرفنا غفور رحيم عفو لكن عزيز جبار ذو انتقام يغار على ما حرم لا مش عارفين الموضوع ده ناسيين غافلين عنه ولكن لما هندوق الا ان يرحمنا الله. فاخوان ما تنشغلوش بالفقه مجرد اللي يقول عايز اطلب العلم ويطلب فقه يعرف انه داخل جهنم ليه؟ لانه هيبني على غير صواب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رباهم قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن قبل ما يقولوا تفسير الآية ووجه الآية وأقوال المفسرين عرف يعني إن فيها رب ما ينفعش نعصاه. إن ربنا بيقول يبقى لازم أسمع الكلام. ربنا نهى يبقى أنا بقول لك ربنا نهى يقول لك ربنا لا تقبل ولا تعمل إيه. فإزاي بغض النظر هي مكروهة ولا محرمة هو ربنا قال لا. حسيت المعنى ده؟ هو دي العقيدة وهو ده السلوك وهو دي الأخلاق مع الله هي العبودية لله الإيمان لله. الصحابة هم في مكة ما كانوش لسه أحكام الصلاة والصيام والجهاد كل ده ما عرفوش. يعرف حاجة واحدة بس هيجروك دلوقتي المشركين في رجل الحصان ويجروا في الصحراء اللي مليانة مجزة خنا وانت هتدلنا سبب احد احد الله الله لا اله الا الله الا الله. هينقذك ازاي؟ هينجيك ازاي؟ يقول صبرا الا ياسم وعدكم الجنه. في عشر غير ان في جنه وان في رب هنصبر عشان ما يعرفوش لسه ما عندهمش فقه لسه ما نزلش ايات القران اللي فيها احكام ولا نزل حاجه من الحاجات دي خالص. لا تتربوا على حاجه واحده بس فهمتوها؟ عارف انا لما تتربى على المعنى ده الله الله الله الله اليوم الاخر الله اليوم الاخر الله الله اليوم الاخر اليوم الجنه النار الجنه النار ربنا الله الجنه النار هي ده موضوع كده هو ده اللي شغل دماغك دماغك دي نفتحها كده ما نلاقيش غير الموضوع ده. والله يا اخواني تيجي الايه يبقى فيها 100 مساله فقهيه تفهمها وتعلمها وتستنبطها. ما انا بخاف من ربنا فبيفتح عليا بيعلمني ده عبد صابر علشانه قيام ليه؟ لما يجي يفتح في مسألة ما يفتحش عليه صبر عشان أذية من المشركين وأذية من المنافقين وأذية ما يفتحش عليه لا طبعا. والمسألة اللي بتاخد سنين ما تاخدش ثواني. يشرح الله صدرك بالإيمان قولا وعملا تلاقي الحكمة بتطلع في كلامك تسمع كده كلام السلف الصالح الحسن البصري ولا الثوري ولا ابن المبارك تقول ايه ده يكون كلامهم قرآن زي يكون القرآن فعلا صح ولا غلط تقرأ حاجات كده يقول استغفر الله العظيم لا لا لا أنا أقول الآية والحديث بعد كده كلام الحسن البصري بس كلام الحسن البصري شديد جدا مؤثر جدا لا لا لا بس ما قديش على كلام ربنا والرسول كلامهم فعلا كأنه من الشكل هو لأنه ما كانوا ربانيين فعلا بجد ربانيين ما بتلتبسش عليهم المسائل بالصورة دي. يهديهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذن لأنهم عبيدة. ألا يوفق الله عبيدة؟ ألا يوفق الله من تعبد لله عبدا؟ طبعا يوفقه طبعا. هو لما قال من تقرب مني تقربت منه كان يقول كلام لا هذا حق. فبتقرب من ربنا وتكون عبدنا يكون أقرب وأقرب وأقرب إليك مما تقربت أنت إليه حتى تصير عبدا ربانيا ترى بالله تسمع بالله عن شرع الله ودين الله وفعلا تقول الشيء وتتمنى الشيء وتدعو بالشيء فيستجيب لك عبد. مش احنا بنتوسط عند الملوك بعبيدهم وخدامهم يبقى عبد عند السيد فلان انه اتكلم سيدك الله يكرمك تخلص لنا الموضوع ده بتبقى انت راجل دكتور وبتكلم العبد انه عبد عنده. فاذا كنت عبد عند الله فمصالحك مقضيه بقضاء الحكيم الخبير. اللهم عرفنا بك، بأسمائك وصفاتك، بسننك، بأفعالك. نعوذ بك يا رب من قلب لا يخشى، نعوذ بك من قلب لا يخشع له، نعوذ بك من قلب لا يعرف. لا تجعل ربنا الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ عنا، ولا تسلم علينا بجهلنا وذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله.